ونستحق الثواب. هيهات هيهات قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقد غلقت منهم الرهون. إن الرهون نعم وقد غلقت وقد غرقت منهم الرهون. إن في ذلك الذي ذكرنا لكم ووصفنا لآية لكم ما كان أكثرهم مؤمنين مع نزول الآيات. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. انتهى نعم حسبك.